بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث التاسع عشر من الحديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، لا أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي لفظ لغير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن الفرج وأن واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم من وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أوصى به ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهي وصية عظيمة جامعة نافعة، وهو من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والإمام النووي رحمة الله عليه من عادته أنه إذا كان الشخص يأتي للأول مرة أي من الصحابة فإنه يذكر كنيته، يذكر كنيته، ولهذا هنا قال عن أبي العباس. ويقال إن الذين عرفوا بالكنية في أبي العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين، هما عبد الله بن عباس، والثاني سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. فإن هذين الاثنين هما الذين عرف بالتكني بهذه الكنية، وهي التكني بأبي العباس. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة، وقد روى الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين الذين وهو من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رووا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يروه غيرهم كثرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وابن عباس هو أحد هؤلاء السبعة، وهو من صغار الصحابة. ومعلوم أن رواية الصحابة إما أن يكونوا سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنهم سمعوه من الصحابة، أو أنهم سمعوا ذلك من الصحابة ولم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الصحابي إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان سمعه هو أو سمعه غيره فإن ذلك مرفوع وثابت ومتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم كما هو معروف إن كان يروي بواسطة أحد من الصحابة. وقد أخبر ابن عباس أنه كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون خلفه ماشيا أو أن يكون خلفه راكبا أي رديفا له صلى الله عليه وسلم. وقد خاطبه النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه وأنه غلام، فقال: يا غلام. وقال: ألا أعلمك كلمات؟ وهذا فيه التنبيه إلى أهمية ما سيلقى وما سيذكر بعد هذا الخطاب، وفي هذا حفز للهمم ولفت للانتباه إلى أن الإنسان يكون متهيئا لوعي ما يلقى عليه، لأنه مهد لذلك بهذا التمهيد، وعبر بهذا التعبير الذي يدل على الاهتمام، حيث قال: ألا أعلمك كلمات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمه بهذه الكلمات. وفي صنيع الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس ما يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته الصغار، حيث قال يا غلام، حيث قال له يا غلام ولا أعلمك كلمات، ثم قال احفظ الله يحفظك، وهذه أول تلك الكلمات الجامعة المفيدة العظيمة، احفظ الله يحفظك. والمقصود بحفظ الله عز وجل حفظ حدوده وشرائعه وأمره ونهيه، بحيث يكون الإنسان ممتثلا الأوامر مجتنبا النواهي مصدقا الأخبار عابدا الله عز وجل وفقا لما شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المقصود بكون الإنسان يحفظ الله، أي يحفظ حدود الله واحفظ شرائع الله واحفظ أوامر الله ونواهيه، بأن تكون ممتثلا لكل مأمور منتهيا عن كل محظور، وأن تكون مصدقا للأخبار، وأن تكون متعبدا لله عز وجل بالشرع لا بالأهواء والبدع، لا بالأهواء والبدع ومحدثات الأمور، بل تكون عبادة الإنسان خالصة لله ومطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يحفظك، وهذا هو الجزاء، والجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. العمل كون الإنسان يحفظ حدود الله فيمتثل ويستسلم وينقاد، والجزاء أن الله تعالى يحفظه في دينه ودنياه، يحفظه في أمور دينه ودنياه، فالجزاء من جنس العمل. وفي هذا أن الجزاء من جنس العمل، وكثيرا ما يأتي في النصوص بيان أن الجزاء من جنس العمل، كما جاء في هذا الحديث احفظ الله يحفظك، وحديث من نفس عن مسلم كربة مكر بالدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. كل هذا الجزاء من جنس العمل، والحديث الذي معنا فيه العمل حفظ والجزاء حفظ. العمل كون العبد يحفظ حدود الله، والجزاء أن الله تعالى يحفظه في أمور دينه ودنياه. ثم قال احفظ الله تجد تجاهك، وكرر الأمر بحفظ الله عز وجل الذي هو حفظ شريعته، فيجده تجاهه، يسدده ويحوطه ويرعاه ويكلأه ويحفظه، وكذلك أيضا يجد ثواب ذلك في العاجل والآجل، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقال من عمل صالحا من ذكر أنثى وهم فلنحيينه حياة طيبة. فيجد الله عز وجل حافظا له وراعيا وساترا وكالئا ومؤيدا. احفظ الله تجد اتجاهك، واتجاهك معنى أمامك، وقد جاء في الرواية الأخرى التي في غير الترمذي بدل اتجاهك أمامك. ثم قال إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا مطابق لقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أي أن الله، أي أن العبد يخص الله عز وجل بالسؤال الذي هو العبادة، ويخصه بالعبادة ومنها السؤال، ويخصه بالاستعانة، فلا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله، فلا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله، فتكون عبادته خالصة لله، وتكون استعانته بالله سبحانه وتعالى يسأله العون والتسديد. والسؤال هو الدعاء، والدعاء هو العبادة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، إذا سألت فاسأل الله، أي خص الله عز وجل بسؤالك والالتجاء إليه والاعتماد عليه والإلحاح عليه في الدعاء بأن ييسر لك ما تريد من خير الدنيا والآخرة إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالأخذ بالأسباب، ومع الأخذ بالأسباب يستعين بالله عز وجل ولا يعتمد على الأسباب ويتكل عليها، بل يأخذ بها ويأخذ بها مشروع، ولكن الإنسان لا يعتمد عليها بل يعتمد على الله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل الذي هو مسبب الأسباب، والذي إذا شاء جعل تلك الأسباب مفيدة ونافعة، وإذا شاء ألا تحصل الفائدة من السبب فيوجد السبب ولا يوجد المسبب، ولكن الإنسان يأخذ بالسبب المشروع ويتوكل على الله عز وجل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويسأله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك. وهذا أمر بالأخذ بالأسباب، وأن الإنسان يأخذ بالأسباب المشروعة، ولكن لا يعتمد على الأسباب ولا يقول أن السبب إذا وجد وجد المسبب، فقد يوجد السبب بدون المسبب. مثلا الإنسان إذا أراد الحصول على الولد فإنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالزواج أو ملك اليمين، لا بد للحصول على الولد من هذا السبيل، فالإنسان يفعل السبب. ولكن إذا وجد هذا السبب بقي شيء وراء ذلك، وهو كون الله عز وجل يجعل هذا السبب نافعا ومفيدا، أو أنه يوجد السبب ويتخلف المسبب، وأن الأمر يرجع إلى مشيئة الله عز وجل وإرادته وقدرته وتوفيقه وتسديده. فإنه إذا شاء أن يحصل الولد حصل بعد مع فعل الأسباب، ولكن لا يحصل الولد بدون هذه الأسباب، لا يحصل ولد بدون زواج وملك يمين وتسري، وإنما يحصل بهذا الطريق فقط، هذا هو الذي يحصل به الولد. فالإنسان يفعل السبب، ولكن مع فعل السبب لا يعتمد عليه ويقول خلاص السبب وجد فيوجد المسبب، لا، يمكن يوجد السبب ولا يوجد المسبب، ولكن كون الإنسان يضيف إلى فعل السبب التعويل على الله وسؤال الله عز وجل أن ينفع بالأسباب، فهو الذي إذا شاء نفعت الأسباب وإذا شاء وجدت الأسباب، ولكن تخلف نفعها وتخلفت ثمراتها، لأن الأمر يرجع إلى مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالحاصل الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها، ما يقول الأسباب هي كل شيء، لأن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، لأن كل إنسان يعول على غير الله عز وجل وتكون الأمور مادية، ليس هناك شيء وراء المادة، بل لا بد من السبب، لا بد من فعل السبب، ولا بد من التعويل على الله عز وجل وسؤاله أن ينفع بالسبب، وسؤاله أن ينفع بالسبب. فلا يعول الإنسان على الأسباب ويغفل عن الله، ولا يهمل الإنسان الأسباب ويقول إذا كان الله قدر الولد يأتيني ولم يتزوج، هذا كلام غير صحيح، بل هذا سفه ونقص في العقل، لكون الإنسان يهمل الأسباب ولا يأخذ بها. والله تعالى أمر بالأخذ بالأسباب وذكر أنه لا بد مع الأخذ بها من سؤال الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى، فيأخذ بالأسباب المشروعة ويعول على الله عز وجل في نفعها، ويسأل بأن تنفع كما قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الإنسان لا يهمل الأسباب ويقول إذا الله قدر لي شيء يأتيني بدون سبب، بل الإنسان يسعى لتحصيل الرزق، ويسعى لتحصيل الولد، ويسعى لتحصيل كل ما يعود عليه بالنفع في أمور دينه ودنياه، ومع سعيه وبذله للأسباب المشروعة لا يقول إن الأسباب هي كل شيء، وأنه إذا وجد السبب وجد المسبب، لا، يمكن أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب، ولا يأتي المسبب مع السبب إلا إذا شاء الله عز وجل وأراد الله أن تحصل تلك الثمرة وتحصل تلك النتيجة فعند ذلك يوجد المسبب تبعا للسبب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا، يعني أنها تأخذ بالأسباب. ولهذا تذهب في الصباح خامصة البطون ليس في بطونها شيء ثم ترجع في الرواح وقد امتلأت بطونها، فقال عليه الصلاة والسلام تغدو خماصا وتروح بطانا. فكذلك الإنسان يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل، يفعل السبب ويتوكل على الله، ما يكون توكل بدون فعل الأسباب، يعني بحيث الإنسان يقول خلاص إذا الله مقدر لي شيء يأتيني فيجلس في بيته ويقول الله مقدر رزق يأتيني في بيتي. لا، لا بد من الأخذ بالأسباب المشروعة، وإلا فإن ذلك يكون من السفة ولا يكون توكلا، بل هو تواكل، بل هو تواكل وليس بتوكل. ولهذا يقول بعض العلم أن الاعتماد على الأسباب شرك من التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. كل إنسان يقول إن إذا كان الله مقدر لشيء خلاص أنا ما أظهر من بيتي، أو يقول أنا خلاص إذا كان مقدر الولد يأتيني ولو ما تزوجت، هذا نقص في العقل، لأن الزواج لا الولد لا يحصل لا عن طريق الزواج أو عن طريق التسري الذي هو ملك اليمين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مثل قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. لكن إذا كان الإنسان يقدر على شيء وطلب منه الإعانة فإن ذلك لا بأس به بأن يطلب منه أن يشفع له، أو يطلب منه أن يعينه على حمل شيء، كما جاء في الحديث وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة. فإذا طلب منه شيء يقدر عليه بأن سئل شيء هو قادر عليه فإن هذا لا بأس به وليس بمحذور. ولكن الشيء الذي لا يجوز هو سؤال الغائبين، كسؤال الجن وسؤال الملائكة وسؤال الملائكة، فهذا هو الذي لا يجوز. بل الإنسان يسأل الله عز وجل، وإذا كان المخلوق الذي معه يقدر على إعانته في شيء فلا بأس أن يطلب منه إعانته، كما جاء في الحديث وتعين رجل في دابته فتحمله عليها تحمله عليها وتحمل متاعه عليها صدقة، أي أن ذلك منك صدقة عليك وعلى نفسك، لأنك فعلت أمرا تعود منفعته إلى نفسك، فقد أحسنت إلى نفسك وأحسنت إلى غيرك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم إنه عقب ذلك ببيان أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن الإنسان يعول على الله عز وجل بسؤاله واستعانته، لأنه الذي بيده ملكوت كل شيء وهو القادر على كل شيء، وغيره لا يقدر إلا على ما قدره الله عليه، ولا يحصل منه إلا ما قدره الله تعالى وقضاه. فلما ذكر الأمر بسؤال الله عز وجل والاستعانة به، عقب ذلك بأن الناس لا يأتون بشيء إلا وقد كتب الإنسان، ولا يضرون الإنسان بشيء إلا وقد كتب على الإنسان، فلا يحصل في ملك الله إلا ما أراده الله، ولا يحصل في ملك الله شيء لم يشأه الله عز وجل، بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال بعد قوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، يعني لا يحصل منهم شيء، لا يحصل منهم شيء غير مقدر، بل كل ما يحصل منهم فهو مقدر، ما يحصل منهم من خير لك هو مقدر لك، وما يحصل منهم من شر عليك هو مقدر عليك، والله عز وجل سبق قضاؤه وقدره بذلك، وسبقت كتابته ذلك، وهو واقع لا محالة، أي أن ما قدره الله لك لا بد أن يحصل لك، وما قدره الله عليك من الضرر فلا بد أن يقع عليك، ولا يحصل في ملك الله إلا ما شاءه الله عز وجل. والعباد لا ينفعون إلا إذا جعل الله إلا إذا شاء الله عز وجل نفعهم، ولا يضرون أحدا إلا إذا شاء الله ضررهم لذلك الذي أرادوا ضرره فالأمر كله يرجع إلى مشيئة الله وإرادته وإلى قضائه وقدره سبحانه وتعالى. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله عليك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. يعني كتب الله لك ينفعونك بشيء كتبه الله لك، ويضرونك ولا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، أي أنهم يضرونك به. وأما كونهم يحصل منهم شيء غير مقدر فهذا لا يكون، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والكتابة هنا بمعنى التقدير بمعنى القدر، لأن الكتابة تكون شرعية وتكون قدرية كونية. وقد مر بنا في الحديث السابع عشر أن الله كتب الإحسان على كل شيء، وتلك كتابة شرعية دينية، وهنا الكتابة كتابة قدرية كونية قدرية، أي أن ما قدر لا بد وأن يوجد. وأما كون الله عز وجل أمر بالإحسان وشرع الإحسان فيحصل من شاء الله تعالى يحصل منه، ويتخلف حصوله عمن شاء الله أنه لا يحصل منه، لأن الإرادة الدينية الكونية تقع ولا تقع، يعني تقع ممن شاء الله تعالى أن تقع منه ولا تقع ممن شاء الله ألا تقع منه، لكن الكتابة الكونية لا بد من وقوعها، كل شيء مقدر لا بد من وجوده، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ويقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا هذا فيه الإيمان بالقدر، وأن كل شيء سبق به كل شيء مقدر سبق به القضاء والقدر، وأنه لا بد من وقوع المقدر حيث شاء الله عز وجل أن يحصل للإنسان شيء لا بد أن يوجد، وحيث شاء لا يحصل فإنه لا سبيل إلى وجوده. ثم عقب ذلك بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا تأكيد للجملة السابقة أو الجملتين السابقتين التي فيها إثبات القدر، وأنه لا يقع من العباد إلا مقدر سواء كان خيرا أو شرا، سواء كان نفعا أو ضرا، فإنه لا يقع منه إلا شيء إلا قد قدره الله عز وجل. رفعت الأقلام أي انتهت الكتابة، وفرغ من الكتابة في اللوح المحفوظ، وسطر في اللوح المحفوظ ما سطر، وكل ما كتب في اللوح المحفوظ لا بد وأن يوجد. وجفت الصحف أي الكتابة التي حصلت في اللوح المحفوظ جفت، يعني المداد قد جف، بمعنى أنه فرغ من ذلك وانتهي من ذلك، أي أن الله عز وجل قدر كل ما هو كائن ولا بد وأن يوجد ذلك المقدر وفقا لما أراده الله عز وجل وما شاءه سبحانه وتعالى. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أمر فرغ منه وشيء قد انتهي منه، واللوح المحفوظ كتب فيه ما كتب، ولا بد من وقوع ذلك المكتوب، ولا بد من وقوع ذلك المقدر على وفق ما أراد الله عز وجل أن يوجد عليه، يعني ذلك المقدر. هذا لفظ الترمذي. ثم قال في لفظ غيره أي غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، بدل اتجاهك في المرة الأولى أو في الرواية الأولى. ثم قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أنك في حال سعتك وحال رخائك عليك أن تشتغل بطاعة الله عز وجل وبعبادته سبحانه وتعالى، حتى إذا أصابك الشدة تجد من الله عز وجل الفرج وكشف الكرب وكشف الشدة. وذلك أن الإنسان إذا عمل في رخائه وفي سعته الأعمال الصالحة فإنه في حال شدته وكربه يكشف الله عز وجل ما به من كرب ويكشف ما به من شدة، وكما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. و وقصة أصحاب الغار الثلاثة التي ثبتت صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أمثلة ذلك. وذلك أن ثلاثة ممن كانوا قبلنا كانوا يسيرون في ثلاث، فأواهم المبيت إلى غار، وجدوا غار وأرادوا أن يستريحوا فيه وأن يبيتوا فيه فباتوا فيه، فنزل الصخرة وسدت باب الغار، ما يستطيعون الخروج لا يستطيعون الخروج، فصاروا في قبر وهم أحياء مقبورين، صاروا في قبر وهم أحياء لم يموتوا، وليس أمامهم إلا الموت، لأن غار والباب صخرة سدت الغار، فصاروا في قبر وهم أحياء. ففكروا فاهتدوا إلى أن كل واحد يتوسل الله عز وجل بعمل صالح عمله في حال الرخاء، ويسأل الله عز وجل به ويتوسل إليه عز وجل به ليفرج عنهم ما فيه. وهذا هو يوضح معنى قوله تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فكان أحد هؤلاء توسل الله عز وجل ببره لوالديه، ببره لوالديه، وأنه كان يأتي بالغبوق والحليب الذي يحلب ويشرب في الليل، فكان يغبق ويأتي لأبوه ويسقيهما قبل أن ينام. وفي ليلة من الليالي ندت الإبل وبعدت عن المكان الذي كانت فيه في غالب أحيانها وفي غالب الأحيان، مما اضطره إلى أن يتأخر، فجاء إليهما وقد ناما، فكره أن يوقظهما وكره أن ينام خشية أن يستيقظ وقد نام فلا يتمكن من إعطائهما ذلك الغبوق، فوقف ينتظر يقظتهما، ينتظر يقظتهما، ولم يشأ أن ينام خشية أن يستيقظ ولا يعني يحصل لهما ذلك، أو لا يعني يطلع على ذلك أو يعثر على ذلك، فوقف حتى استيقظا وشربا. فقال اللهم إنك تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا قليل إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم توسل الثاني بتركه الفاحشة مع قدرته عليها، وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا ويراودها عن نفسها وهي تمتنع، فألمت بها سنة من السنين وحصل لها ضيق وشدة وكرب، فطلبت منه أن يساعدها، فعرض عليها ذلك الذي كان يعرضه عليها من قبل، فاستجابت لشدة الحاجة وشدة الفقر والبؤس الذي حصل لها، ولكنها على مئة دينار فأعطاها إياها، وأراد أن يفعل بها الفاحشة، ولما جلس بين رجليها قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها من أجل الله وأعطاها، وذاك الذي معها تركه لها، ولكنه لما ذكرته بالله عز وجل خاف من الله، وقد تمكن ولم يبق بينه وبين فعل الفاحشة شيء، ولكن خوف الله عز وجل وتخويف الله عز وجل أثر فيه، فترك وقام وتركها وقال اللهم أنك تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا، انضاف إلى الانفراج الأول إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث وتوسل لله عز وجل بأنه كان له عمال يعملون عنده، وواحد ذهب دون أن يأخذ عمله، دون أن يأخذ أجرته، فحفظ الأمانة لذلك الشخص ونماها، وحتى كثرت وحتى نمت، فصارت يعني عدد من الرقيق وعدد من, من, من, من, من بهيمة الأنعام. فجاءه بعد مدة وقال يا فلان أعطني حقي. فقال هذا الذي تراه أمامك هو حقك. فظن أنه يستهزئ به وأنه يسخر به. فقال تستهزئ بي؟ قال هو حقه. فأخذه وساقه وقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك فافرج عنا ما فيه. فانفرج الصخرة وحتى خرجوا وتمكنوا من الخروج. فهذا يبين ويوضح معنى هذه الجملة وهي قوله صلى الله عليه وسلم تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهؤلاء عملوا هذه الأعمال الصالحة في حال رخائهم وسعتهم والله عز وجل فرج عنهم ما فيه من كرب وما هم فيه من شدة بأن أزال هذه الصخرة التي سدت باب الغار وذلك بتوسلهم إليه بأعمالهم الصالحة التي فعلوها في حال رخائهم وفي حال سعتهم. فنفعهم ذلك عند الله عز وجل عندما كانوا في شدة. والله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هاتان الجملتان معناهما أن كل شيء لم يقدر الله عليك أن أي شيء لم يقدر عليك لا يمكن أن يحصل لك. كل شيء فاتك ولم يقدر لك فإنه لا يمكن أن يحصل لك. شيء لم يكتب لك لا يقع. وكل شيء قدر لك لابد وأن يوجد لا يخطئك. الشيء الذي قدر لك فإنه لا يخطئك بل لابد وأن يحصل لك. والشيء الذي لم يقدر لك لا يمكن أن يصيبك ولا يمكن أن يحصل لك. وهذا هو معنى الكلمتين اللتين تنبني عليهما عقيدة المسلمين في باب القضاء والقدر وهما ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإن قول ما شاء الله كان يوافقها وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك ما شاء الله كان. وما أخطأك لم يكن ليصيبك ما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن. ما أخطأك لم يكن ليصيبك يعني ما لم يشأه الله فإنه لا يكون. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فقوله واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك هي تعادل وتماثل ما لم يشأ لم يكن. ما لم يشأ الله فإنه لا يكون. وما شاء الله كان هي موافقة لقوله وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك لم يكن ليخطئك. شيء مقدر لك ومقدر عليك لا بد أن يوجد. وشيء لم يقدر فإنه لا يحصل لك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فعقيدة المسلمين في باب القضاء والقدر مبنية على هاتين الكلمتين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا الحديث وهذه القطعة من الحديث هي يعني هذه الجملة التي هي تنبني عليها عقيدة المسلمين دليلها هو هذا الحديث وهي مطابقة لهذا الحديث ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم قال واعلم أن النصر مع الصبر. النصر مع الصبر. النصر على الأعداء إنما يكون بالصبر على الجهاد وعدم الفرار بل بالتحمل والصبر. وقد جاء في الحديث لا تتمنوا لقاء العدو لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتمه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو لأن الإنسان قد يتمنى الشيء ولكن إذا حصلت المقابلة تغير فقد يؤدي ذلك إلى الفرار فيكون متعرضا للوقوع في كبيرة من الكبائر السبع التي جاءت في حديث التنبي بسبع الفروقات ومنها والفرار من الزحف. لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتهم فاصبروا إذا ابتليتم اصبروا ولا تفروا وتنهزموا بل أقبلوا واصبروا ولا تفروا. واعلم ان النصر مع الصبر لا يكون مع الضعف ومع الخور ومع عدم التحمل، وانما يكون بالصبر، وكل انسان يصبر ياتي النصر نتيجه لذلك. وان الفرج مع الكرب، اذا حصلت الشده وحصل الضيق والانسان سال الله عز وجل، فان الشده يعقبها فرج من الله عز وجل. وان مع العسر يسرا، اذا حصل العسر والضيق يعقب ذلك اليسر من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال إنما العسر فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله في جزء مستقل، يعني جزء لطيف، وشرحه في ضمن أحاديث الأربعين، يعني شرح أخطر يعني من ذاك الذي هو مستقل، فهو فقد شرحه استقلالا وشرحه تبعا لتلك الأحاديث أو في جملة تلك الأحاديث التي هي الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.